فقل للكرام النازلين بطيبة عليكم سلام ليس يحصره عدو. صلوا مغرما فيكم أضر به النوى وأتعبه الإبعاد والهجر والصد. فحتى ما هذا البعد والهجر منكم فقلبي من إبعادكم ضاله الرشد. ولي نسبة فيكم تحققت أصلها بها في فؤادي لكم ثابت الود. أبي أنت يا خير الورى وبنوتي إليك صحيح أمرها عقدها عقد. وما عاهدا الراجون منك سوى العطاء فلله جود اقتضى ذلك العهد. غبنت ببعد الدار عنك فهل إلى لقاك سبيل بعدما وقع البعد. بسطت يدي أرجو نداك وحاجتي لقاك ولا غير هناك ولا ضد. فجد لي بما مولي وأنعم بحاجتي وذلك قصدي منك يا حبذا القصد. لي الفخر إن لاحت لي عيني نظرة نظرة إليك ولو في غفوتي. ولي السعد ولي السعد عليك صلاة الله ما لاح بارق ما لاح بارق على طيبة من بعد ما زمجر الرعد زمجر الرعد. مع الآل والأصحاب ما طيب الملا ما طيب الملا بذكرك مسك الذكر والعطر والند والند وإني بحمد الله أنسي بذكركم بذكركم مدى الدهر دابا حين أمسي وإن أغدو وإن أغدو.